بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قوله أو عند قولهم رحمهم الله: والمرجئة المبتدعة ضلال. يستفاد من هذا أولا التحذير من البدع وأهلها، وأنه منهج شرعي، فالجرح والتعديل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل حدوثها وقبل ظهور أهلها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وأخبر أنهم كلاب أهل النار، وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والتفرق والاختلاف، وذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة كما في حديث العرباض، وقال: القدرية مجوس هذه الأمة قبل ظهورهم. وهكذا أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تصدوا للبدع وأهلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بقوله: وكل بدعة ضلالة. وقد ألف العلماء كتبا في بيان هذا، نقلوا فيه أدلة القرآن والسنة، ونقلوا فيه إجماع أهل العلم، بل الإجماعات التي نقلها أهل العلم في هذا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم حول هذه الآية. وعلى كل حال، بدعة المرجئة ظهرت في زمن التابعين، ويقابلها بدعة الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، فمرتكب الكبيرة عندهم كافر خارج من الملة، وإن مات من غير توبة فهو مخلد في النار، كالزاني والسارق والشارب ونحو ذلك. والمرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالوا: الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والكلام على مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، لأن الإرجاء معناه التأخير، وهؤلاء أخروا العمل عن الإيمان، فقالوا إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأخرجوا عمل الجوارح. وغلاة المرجئة وهم الجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة، وإن الكفر هو الجهل. فإذا كان الإيمان هو المعرفة فإبليس مؤمن، لأن عنده معرفة قلبية، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون على هذا مؤمن، وكفار قريش مؤمنون، والله تعالى يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود على هذا مؤمنون، الله تعالى يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهكذا أيضا كل من كان كافرا معاندا معرضا وهو يعرف بقلبه حقيقة الدين فهو عندهم مؤمن، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة القلبية، والكفر هو الجهل. وهذا قول غلاة الجهمية، والجهمية كفار كما نقل ابن القيم رحمه الله عن 500 عالم تكفيرهم، قال ولقد تقلد كفرهم 15 طيب ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، 50 × 10 = 500 يعني 500 عالم صرحوا بكفرهم. وأما مرجئة الفقهاء فهم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا إن الناس سواء في الإيمان، وإيمان الزاني الفاسق الشارب القاتل العاق المرابي كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل. وقالوا الناس في الإيمان أصل واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وهؤلاء لا شك مبتدعة ضلال، مبتدعة ضلال. ومن أشد الآيات على المرجئة قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وسمى بعض عباده فاسقين ظالمين مجرمين، ورتب على معاصي عقوبات وحدود كحد الزنا وحد السرقة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالخمار ومن جرى مجراه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، ولعن مرتكبي بعض الذنوب كما لعن في الخمر 10. وهذا اللعن يدل على نقصان الإيمان، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، وما أشبه ذلك من النصوص الكثيرة. فهؤلاء المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. واختلفت العبارات في ذلك والمعنى واحد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 7 صفحة 700، قال ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، هذا الأول يعني قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. عند أن يقولوا الإيمان قول وعمل يعنون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال وتارة، وهذا الثاني، يقولون هو قول وعمل ونية، هذا الآن اثنان، ما الزيادة على الأول؟ النية، يعني الشيء المتعلق بالقلب. الثالث قال وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع للسنة، هذا الثالث. قال وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح، انتهى. قال وكل هذا صحيح، سواء قلت قول وعمل أو قلت قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع للسنة، أو قول بالقلب قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والعمل من الإيمان، ولهذا الله تعالى يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. سئل عن العمل فقال إيمان بالله ورسوله. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 7 900، قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد إلا بالآخر. ينقل في هذا الإجماع على أن الصحابة والتابعون من بعدهم ومن أدركهم من أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد إلا بالآخر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم الأول صفحة 400 قال وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيره. وقال الثوري أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. والأوزاعي متقدم من أئمة التابعين، يقول كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. إذن السبب في الحكم على المرجئة بالبدعة والضلال أن مرجئة الفقهاء الذين هم أخف أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذه بدعة وضلالة. والمرجئة الغلاة قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية ولا حاجة إلى القول ولا حاجة إلى العمل، وهذا قول من أبعد ما يكون من الحق، لأنه كما سبق يلزم عليه إيمان فرعون وإيمان أبي جهل وإيمان اليهود ومن جرى مجراه. فلذلك العلماء تكلموا في مثل هذا وحذروا منه، أي من هذه البدع، من زمن قديم. يقول هل يجوز أن تبيع قراطيس للذي يبيع الشمة؟ الجواب لا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت تعينه على بيع هذه المادة الضارة فلا تبع له. إذا علمت أنه يشتري منك القراطيس ليفعل فيها الشمة أو القات أو غير ذلك من الأشياء الضارة فلا تبع له ولا تعينه على الإثم والعدوان. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.